الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين فضيلة الشيخ الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لا زال حديثنا عن عناية الله سبحانه بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صغره، ولا زال الحديث عن سورة الضحى أيها الأحباب. نعم، ووقفنا عند قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. نعم، الوجه فهنا قال المصنف، فقد يقول القائل فما المراد بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى؟ قلنا في الجواب قد ذكر علماء السلف وجوها من المعاني لقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. الوجه الأول، إن معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أي وجدك غير عالم بالنبوة وعلومها والكتاب المبين وما حوى فهداك لذلك، هذا أول وجه وقد مر معنا. الوجه الثاني، ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبري هذه الأمة وترجمان القرآن، من أنه صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا عند جده عبد المطلب ضل في شعاب مكة وهو صغير، ضل ضاع في شعاب مكة في طرق مكة، فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده إلى جده عبد المطلب. نعم، أبو جهل فرعون هذه الأمة رد النبي عليه السلام وهو صغير كان ضائعا بين شعاب مكة إلى جدي عبد المطلب. نعم، وهو متعلق بأسار الكعبة، كان جده متعلقا بأسار الكعبة يتضرع إلى الله أن يرد إليه سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان إرجاعه على يد من؟ أبي جهل. الله أكبر، وهذا يشبه إرجاع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى أمه على يد من؟ على يد فرعون. الله أكبر. الوجه الثالث، نعم، ووجدك ضالا فهدى يشير إلى الحالة التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. الوجه الرابع، هنا وقفنا. نعم، الوجه الرابع أن معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أي وجدك هائما في محبته تعالى فهداك إلى نبوته ورسالته. الله أكبر، اسمعوا إلى هذا المعنى العظيم، فهو ضلال الهيام والاستغراق في المحبة الإلهية. الله أكبر، فهو ضلال الهيام والاستغراق في المحبة الإلهية، كما قال قائل فهمت كتابك يا سيدي، فهمت كتابك من الفهم، فهمت من الهيام المعنى الثاني، فهمت ولا عجبا أن أهيم. نعم، وقد أخبر الله تعالى عن أولاد يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين قالوا لأبيهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فإنهم أرادوا بضلاله هيامه بيوسف بيوسف. هذا المعنى معنى الضلال هنا. قالوا تالله هذا قسم نعم إنك لفي ضلالك القديم. فإنهم أرادوا بضلال إيه؟ هيامه في يوسف. نعم. وشغفه به ولم يريدوا بذلك ضلال الإثم والمعصية قطعا. الله أكبر، ما أرادوا ضلال الإثم والمعصية إلا هذا كفر. إذا اعتقدوا ضلال لما اعتقد ضلالة نبيا فقد خرج من الملة. نعم. لأن السياق ينفي ذلك، ولأنهم لو أرادوا بذلك ضلال المعصية أو الإثم لكفروا، لأنه طعن في يعقوب الذي هو نبي الله ورسوله بالفسق والمعصية، وذلك يوجب الكفر. نعم. وهناك أجوبة أخرى عن معنى آية ووجدك ضالا فهدى مذكورة في التفاسير وشرح المواهب وشرح الشفاء. وأما قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، فالمعنى وجدك ذا عيلة أي إقلال أو ذا عيال، فأغناك ربك عمن سواه وفتح عليك أبواب الرزق والخير الكثير. يا ربي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك. وجدك عائلا فأغنى أي وجدك ذا عيلة، ذا عيلة أي إقلال أو ذا عيال، فأغناك ربك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقطع طمعنا عن سواك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا ذا المن يا ذا الجود، فإنك على كل شيء قدير. قال وفتح عليك أبواب الرزق والخير الكثير. نعم. قال الإمام القسطلاني في المواهب، قال الحليمي في شعب الإيمان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوصف بما هو عند الناس من أوصاف الضعة أي النقص، فلا يقال كان فقيرا. نعم، انتبهوا إلى هذا المعنى العظيم. بعض الناس ربما لجهلهم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا اليتيم وهذا الضعيف. الله أكبر، عندما تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغاية التعظيم، رب العزة والجلال في قرآن ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناداه باسمه، ما توجد آية في القرآن في آية تقول يا محمد أبدا، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، أبدا. ربنا ما ينادي إلا بهذه الأوصاف العظيمة، فكيف أنت تقول والله هذا الفقير وهذا اليتيم هذا؟ لا، بتمام التعظيم نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعندما نتكلم بأنه عاش عيشة الفقر نقول نردف هذا بما قال القاضي عياض في كتاب الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب عظيم في حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان الفقر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان اختياريا لا اضطراريا. انتبه، كان اختياري، يعني هو النبي عليه السلام اختار هذا، اختار القلة. أما لو أراد لكانت بطاح مكة وجبال مكة وتهامة ذهبا وزمردا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو أباها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخل الصديق عليه فوجده مرة يدفع بيده شيئا، قال ماذا تدفع يا رسول الله؟ قال عرضت إلي الدنيا بزينتها، فقلت لها إليك عني، فقالت له إن أفلت مني فلن يفلت غيرك، إن أفلت مني فلن يفلت غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اختار أن يكون مسكينا صلى الله عليه وسلم، يكون مع المساكين واختار ذلك. ما جاء جبريل وخيره من عند رب العزة والجلال يخيره بين أن يكون نبيا ملكا كسليمان وداود، فأشار جبريل إليه إشارة أن ضع نفسك. قال بل نبيا عبدا، لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا ملكا، بل نبيا عبدا، آكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد. قال اللهم احيني مسكينا توفني مسكينا واحشرني مع زمرتي المساكين. وربنا قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. الله هو اختار هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه يوهم النقص وأنه فقير قهرا لا اختيارا. قال القسطلاني وقد ذكر القاضي عياض في الشفاء ونقله عنه الشيخ تقي الدين السبكي في كتاب السيف المسلول أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل انتبه إلى هذا التنبيه، فقهاء الأندلس أفتوا بقتل حاتم المتفقه وصلبه. لماذا؟ لاستخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، استخف بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، صار يسميه اليتيم استخفافا به، فأفتوا بقتله. استخفوا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أفتوا بقتل حاتم المتفقه الطيطلي الطليطلي وصلبه لاستخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، وزعمه أن زهده صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا. أيوة، هكذا زعم، هنا ضلاله وقتل بسبب هذا. قال وزعمي أن زهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا، وقال هذا الرجل الذي قتل لو قدر على الطيبات أكلها، لو قدر النبي صلى الله عليه وسلم على الطيبات أكلها. معاذ الله، معاذ الله. إما عرضت عليه قريش في بداية الدعوة، تريد المال أعطيناك، تريد النساء زوجناك أجمل نساء، تريد. وقال تلك القول المشهورة، والله يا عمه لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي عن أن أرجع عن هذا ما رجعت. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال الشارح الزرقاني وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في القتل بلا استتابة عند مالك رحمه الله تعالى. نعم، انتهى. ونقل القسطلاني عن الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا من المال قط، ولا حاله حال فقير، بل كان صلى الله عليه وسلم أغنى الناس. كان أغنى الناس، هو الذي وزع هذه الأموال كلها، أعطى الوادية من البقر والوادية من الإبل في حنين، وأعطى وأعطى وأعطى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فقد كفى أمر دنياه في نفسه وعياله. نعم، وكان الشيخ السبكي رحمه الله يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، المراد به استكانة القلب. ما أجمل هذا المعنى. نعم، قال الزرقاني أي تواضع القلب وانكساره إلى الله تعالى، لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع موقعا من كفايته. وكان يشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك. انتهى. قال الزرقاني وهو حسن نفيس، وحاصله أن المنفي سؤال مسكنة ترجع إلى القلة وعدم الكفاية. انتهى. وقد سبق إلى ذلك الإمام البيهقي حيث قال أن إنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل مسكنة ترجع إلى القلة، بل إلى الإخبات والتواضع. التواضع، نعم. قال العلامة الزرقاني ونحوه قول الغزالي رضي الله عنه استعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر لا تنافي المسكنة، لأن الفقر مشترك بين معنيين، الأول الافتقار إلى الله تعالى والاعتراف بالذل والمسكنة له، والثاني فقر الاضطرار وهو فقد المال المضطر إليه كجائع فقد الخبز. فهذا الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، استعاذ من هذا المعنى الأول، الافتقار إلى الله والاعتراف بالذل والمسكنة له، هذا شيء مطلوب. نعم، والأول أي الافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال عبد الله قال عبد الله، من عبد الله؟ المصنف. نعم، وصنف الشيخ سيد الإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم. وكيف يكون صلى الله عليه وسلم فقيرا فقر اضطرار وفقد مال والحال قد عرض الله تعالى عليه أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا فأبى ذلك، وقد خيره بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فقال بل نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. بطحاء مكة معروفة، أنا أعرف بطحاء مكة أيها الأحباب، سكن فيها في الحج وفي العمرة مرارا، كلها جبال وأراضي، كل هذه بطحاء عرضت على النبي عليه السلام أن تكون ذهبا. نعم. قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه الإمام أحمد. وتقدم في بحث تواضعه صلى الله عليه وسلم حديث الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس، وفيه: فأتاه إسرافيل فقال: إن الله قد سمع ما ذكرت، فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض. ربنا أرسل إسرافيل إلى النبي عليه السلام بمفاتيح، نعم، خزائن الأرض. نعم. وأمرني أن أعرض عليك أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. فأومأ إليه جبريل أن تواضع. أومأ إليه جبريل إشارة أن تواضع، فقال صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق، جاءني به جبريل. رواه أحمد برجال الصحيح، وصححه ابن حبان. بمقاليد الدنيا يعني بما فيها من خزائن. نعم. فقد ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عن حطام الدنيا وأموالها وذهبها وفضتها، ولم يركن إلى نعيمها. الله أكبر. من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصالحين كان يستقي ماء، نزل الدلو في البئر فخرج الدلو مملوءا ذهبا، هو البئر ماء لكن ربي ملأه ذهبا له، فنظر إليه وقال: وحقك يا ربي لا أريد غيرك، ثم رده في البئر. وأحد الصالحين زاره رجل أيضا، وكان عنده ذاك الرجل الصالح عنده أرض خضروات، فنظر هذا الزائر إلى الولي الصالح، قال: هذا فقير الحال مسكين مزارع. نعم. فكاشفه ذاك الولي فنظر إليه وقال له: لو أردنا أن يكون هذا الباذنجان ذهبا لكان. فنظر ذاك الرجل فإذا في الباذنجان كله قد صار ذهبا، قالوا: لكن لا نريد ذلك، فرد كما كان باذنجان. هذا كرامات لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الشيخ علي الفروج عرض عليه أشياء وأشياء أبا أبدا، يأنف من الدنيا ومالها، يقول: لا لا لا، والله لا أريد شيئا. عرض عليه البيوت والسيارات والأموال والوظائف العالية في السعودية وفي الإمارات وهنا في الشام، عرضوا عليه البيوت والسيارات قال: لا لا لا لا، أنا ما أريد شيء. قلت: يا سيدي، طب بيتي أوي الأولاد؟ قال لي: أنا مسكني القبر، والله لا أحب أن يكون لي بيت ولا مال ولا سيارة ولا ولا أبدا، أنا مسكني القبر. هذا بعض أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيد إبراهيم خليفة الإحسائي في الأحساء من أهل الحق والولاية، اتصل به الدلال وقال له: يا سيدي، عنده مزرعة من نخيل عنده مزرعة من أخيه، قال له المزرعة جاء مشتري يشتريها ب3 ملايين ريال سعودي. يقول الشيخ قال لما سمعت بهذا المبلغ 3 ملايين قال يعني وجدته كبيرا، فكادت نفسي تميل إلى هذا المال. فقال للحاضرين اشهدوا أنها وقف في سبيل الله، اشهدوا أنها وقف هذه المزرعة في سبيل الله. فكان كل سنة يخرجون الأطنان من التمور كلها في سبيل الله توزع. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. ولم يرضى الإمام الغزالي لما عرض عليه ملك السلجوقيين، ملك السلجوقيين أرسل إليه رسالة، تعال إلي أشاطرك ملكي، أعطيك سيارة ولا بيت ولا نصف الملك لك لكن ابقى معي. قال له لقد بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء، فهبك ملكت نصف الدنيا فكم تملك من جناح البعوضة كم؟ قالوا بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم قال له تعال إلي بميضاءة وجلد شاة، تعال إلي بميضاءة وجلد شاة. ثم قال له ما مثلي ومثلك؟ يعني تريد مني، غزال يقول لملك السلجوقيين تريد مني أن أترك ما أنا فيه وآتي إلى ملكك؟ وما مثلي ومثلك إلا كمثل ملك استوزر وزيرا وأطلع الوزير على خزائنه، ثم هذا الوزير جعل يلتقط القصدير، قطع قصدير مثل علب الكولا الفارغة كيف تجمع، أفيليق به أن يكون وزيرا؟ قال لا. قال وكذلك أنا إن تركت ما أنا فيه من العلم والتصنيف والعبادة وتبليغ هذه الشريعة وأن أجلس عندك وتعطيني نصف ملكك؟ فإن كان هذا لبعض أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا خرجت الدنيا من قلوبهم. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم الشفيق الرفيق. وكل ما نراه من الكرامات للأولياء إنما هو معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولم يركن إلى نعيم. الله يرضى عن الشيخ سعيد الحلبي من أجداد شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، هو شيخ العلامة ابن عابدين صاحب الحاشية. دخل عليه إبراهيم باشا، إبراهيم باشا كان يسمونه جبار الشام، كان عنده تجبر عنده. دخل عليه في دار الحديث الشيخ سعيد الحلبي، كانت رجله تؤلمه فكان يمدها، هو قاعد يمد رجله، فدخل جبار الشام وخرج والشيخ باسط رجله، فانزعج جبار الشام، أراد امتحان الشيخ، فأرسل إليه ببدرة ب1000 دينار ذهبي، يعني 5 كيلو من الذهب هدية مع عاملي، قالوا اذهب إليه وقالوا هذه هدية الباشا. فقال الشيخ سعيد الحلبي لهذا الرجل رسول باشا، قال له قل له الذي يمد رجله لا يمد يده. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قل له الذي يمد رجله لا يمد يده. نعم. ولم يركن إلى نعيمها ولا إلى ترف عيشها مع تيسر ذلك له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ما ركن هذا مع تيسر ذلك، بل أنفق هذا كله صلى الله عليه وسلم. بل كانت همته صلى الله عليه وسلم أشرف من ذلك وأسمى وأمجد وأعلى. قال عبد الله بن مسعود نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. نقف عند قول ابن مسعود، نرجع إلى هذا إن شاء الله في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام